حصريا على موقع دي جي جاب القمر يا ابن عمي يلا روحني دي النسمة اخر الليل بتفوت وتجرحني زيزو النوبة حمو صبحي اشرب بنوة فليل احمد ساعة الرجوع تفجع وقفت تتعب لما الدخيلة ترجع الكل بيصور دي مملكة بالشيخ خطر على الدار مفر الزيات يا بيت اشبح على الدول صفر صفر وابعت لي اشارة جمع كل القوات احمد خالد ده قائد على المبدأ وعالثبات احمد خالد ده عرسنا وهو فارسنا احنا لبابا احمد لو ساعت روحك تتاخد انت هنا في كفر الزيات تعبتنا اجزاء والجرو بقى مجنون وماشي بسلاح جرر غشيم مسنون وكيفه سواح والمحترم ده سبوب كله بيجرح زمن الجرر قطع او برد احور ويا الاخصار الاستشوار زي المنشار بيجرح بدون كلام نصي الاجبال بتلف في حبال وبقتهم في اللي والشرع اتملخ دي رسالة للرأي العام ايامنا رحلة ورحالة والحب في القلب غيظ بس الخيانة بقت حالة والغدر بقى ميزة انا مت لاجلك يا زمالة وفضيت لك الفيزا وانت تبعنا ابن الخالة عشان خاطر واحدة رخيص شوف مين اللي باقي لك مين اللي زميلك وقعت يابا من شالة شوف مين اللي في ليلك ده بيجي لك تهمه احوال شوف من جنبك عشان خاطر مالك ونصيحة مني يا ابن الحلال لحالك احلالك علي تجي شوية يا عم رقص الفرحة في ايطاليا احمد خالد عريس الميكسة طاير لاوروبا من الدخلة يا زميلي طاوية وبتاع قاموسك يا زوزيانكو بيقولهم يا صوت الشارع الحب ادركته بكسر خمار والعشق انا فرقته لفيته في سجار والقلب انا تركته لوحده غدار طول عمري انا سرقته وبعته بخسار وعشرت فلان وقابلت فلان عشت في افلام يا مصعبه وصاحبت فلان ضحيت له فلان ورجعت لعنت الصحبه مرت بسنين حزني وخزلان وحجزت تابوت على طوبه وصاحب منهم يا دار ركبت طياره اهلا بالغربه مركب بتركبها مغلوب على حسبه بتحسبها وتطرحها من عمر خدوا الورق الاخضر خدوا روحي خدوا دم وادوني ساعه واحده في حضن ابويا وامي ربك من حلبي غير حلو الدنيا دي دايره ودوره ودوام الحال يا زميلي ده محال مين فينا هيثبت عطاره اللي بتحسبه بخساره تكسب والمكسب يقلب بخساره ويا رب راحت البال وبعدنا عن الصحاب الغداره انت القمر يظهر ما بين صحوب هادي واكون انا حليم وانت تكوني شادي بعد ليك ورده في قلبي ملفوفه وحضني مع بوسه ولسه ما تشوف وفي عيد الحب بقولك حبي قد يكون وما فيه وفداك القلب ويشهد قلبي اني ما فيش غيرك لسه بتتقالي لسه بتسالي بحبك قد ايه والنوبي نازل هيغني يلا يا عم علي تجي جاب القمر يا ابن عمي يلا روحني دي النسمة اخر الليل بتفوت وتجرحني والصوت دليل في الخلا واللي المعدله دليل لمس الفضاء واتملى قلبي بنجوم الليل طار النسيم مش شوق لما كلمتك لمس النسيم توبي بهمس غن وتاب طار النسيم مش شوق لما كلمتك لمس النسيم توبي بهمس غن وتاب غاب القمر يا ابن عمي يلا روح غاب القمر يا ابن عمي يلا روحني دي النسمة اخر الليل بتفوت وتجرحني رشيدي على المريخ ودي فرحة احمد خالد يلا زميلي نضرب صواريخ وهارون خالد اخو عرسنا حالف لا يولع شماريخ احمد خالد عرس الليلة احمد خالد ليلته جميلة سماعت في ايطاليا وتونس والغربية والدخيلة الجنتل دهارون خالد دهارون خالد ده القائد جوه المملكة بالشيف اللي احترامه هو رقم واحد معتز خالد الصغير ده صغير بس يحير معتز خالد بيقدر وبيتقدر علشان جدع تعظيم ليك كفة الأقوى أبطال شارع الشرقوة فرحة أولاد أبو زيد يعني الدنيا بحالها ولعة إبراهيم هارون مسا مظبوط مرصوص بالتسعة ملي إبراهيم هارون لو في أسود والله يابا ما بيجلي بكر شلامش من الكبار فرحته منتظرة وعلى نار والجنتل ده محمد بكر يعني الرجولة بجدد إصدار وليد التوخي المتعامل جدعان على الوجه الكامل وإبراهيم سعيد التوخي لو يزعل تبقى دمر شامل محمد شحاتة شاهين أبو سندي رقم واحد دايما عقمة ومحمود شحاتة بسيوني أحلى مسلح لأبو محمد السيد مرسي صاحب صاحبه كلها والله بتحبه والفارس ربع صباح كلها تشهد بتبت قلبه تونس دولة أحرار على موقع دي جي والميسم الدخلوية على الدنيا ليل ونهار.